بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس مادة الفقه المقارن في شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم. نعم، هذا من السنة، اللي هو وضع ورد أخونا يسأل يعني في صفة الأذان. ورد في صفة الأذان أن بلال رضي الله عنه كان إذا أذن وضع سبابتيه في صماخي أذنيه، يعني يضع السبابتين داخل داخل فتحتي الأذنين، وهذا له حكمة، يعني هذا من السنة وله حكمة، اللي هو مبالغة في الإسماع. الإنسان إذا لم يسمع صوت نفسه يعني بالغ في رفع صوته، بخلاف لو سمعت صوت نفسك فستجد الصوت عالي فستخفض الصوت، لكن إذا سددت الأذنين فأصبحت لا تسمع صوت نفسك يعني، فترفع بأعلى شيء. فهذا من السنة يعني الوارد. نعم. طيب، وقفنا في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم عند المسألة 49 بعد 200. قال رحمه الله: واتفقوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة. واتفقوا أي الأئمة الأربعة على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلا في إحدى الروايتين عن مالك، فإنه قال لا يسن بل هو مباح، والأخرى عنه هو مسنون كمذهب الجماعة. فقال ما عدا رواية عن مالك أنه لا يسن وضع اليمين على الشمال، فعلى هذه الرواية عن مالك يسن الإرسال، يعني أنه يرسل يديه. وفي بعض كتب المالكية يعني أن مالكا كان يكره الاعتماد في الصلاة، وفسره الاعتماد اللي هو وضع اليمين على اليسار، قالوا في صلاة الفرض، يعني قالوا كان يكره على هذه الرواية كان يكره يعني وضع اليمين على الشمال في صلاة الفريضة ويرى فيها الإرسال. وقد ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن عبد الله بن الزبير أنه صلى مرسلا يديه، فالإمام مالك يأخذ بهذا. وعلى هذا المالكية يحملون الحديث التي فيها وضع اليمين على الشمال على أنها في النوافل يعني ليس في الفريضة. والأخرى عنه هو مسنون كمذهب الجماعة، هو الثاني عن مالك أنه مسنون كمذهب الجماعة. قال: واختلفوا في محل وضع اليمين على الشمال، فقال أبو حنيفة يضعهما تحت السرة، يضعهما تحت السرة، وقال مالك والشافعي يضعهما تحت صدره وفوق سرته، تحت الصدر وفوق السرة. أبو حنيفة يقول تحت السرة، ومالك والشافعي يقول فوق السرة، بس لازم تكون تحت الصدر. وعن أحمد 3 روايات أشهرها كمذهب أبي حنيفة، وهذا المعتمد في المذهب مثل أبي حنيفة أن السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة عند الحنابل. فهذه الأشهر عن أحمد وهي كمذهب أبي حنيفة، وهي التي اختارها الخراقي. والثانية كمذهب مالك والشافعي أنه فوق السرة ولكن تحت الصدر. والثالثة التخيير بينهما وأنهما في الفضيلة سواء، التخيير بينهما فوق السرة أو تحت السرة، لكن كله تحت الصدر. وجاء عن أحمد أنه كره وضعهما على الصدر، يعني أحمد كان يكره وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، يقول وكان هو نفسه أحمد كان يضعهما تحت السرة، ويجيز يعني وضعهما فوق السرة أو تحت السرة، لكن هو كان يضع تحت السرة. قال واتفقوا على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون إلا مالكا فإنه قال ليس بسنة. الإمام مالك كما يعني مر بنا كان لا يستحب لا الاستفتاح ولا التعوذ ولا البسملة. يعني الإمام مالك يرى أن السنة أن يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا يفصل بين التكبير والحمد بشيء. فالإمام مالك يرى أنه غير مسنون، وأما الجمهور فيرون سنية دعاء الاستفتاح. طيب صفة دعاء الاستفتاح، قال وصفته عند أبي حنيفة وأحمد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كما رواه أبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. فأبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما رويا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في افتتاح صلاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والجد هو العظمة والغنى والسلطان، تعالى جدك يعني تعالت عظمتك و يعني وغناك وسلطانك. وصفته عند الشافعي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وفي رواية وأنا أول المسلمين موافقة للفظ الآية، الرواية اللي فيها وأنا أول المسلمين لموافقة لفظ الآية، والتي فيها وأنا من المسلمين قالوا يعني لأن الذي يقول وأنا أول المسلمين هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمر أن يقول وأنا أول المسلمين، هو أول مسلمي أمته، وأما غيره فيقول وأنا من المسلمين في دعاء الاستفتاح. لكن الجواب أن الأولية يعني هي أولية مقيدة أو نسبية أو إضافية، يعني هو أول بالنسبة لمن يأتي بعده. حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني قبله كان هناك مسلمون، يعني بمعنى الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء، فالأنبياء قبله كانوا مسلمين، فهو عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين، يعني أولية مقيدة أول المسلمين من هذه الأمة، أو أول المسلمين بمعنى الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أو أول المسلمين بالنسبة لمن يأتي بعده. هذا المعنى في حق كل مسلم، يعني هو أول المسلمين، يعني هو سابق في الإسلام لمن يأتي بعده، يعني ليس بالضرورة أن الأول أنه لم يسبقه أحد، وإنما هو أول بالنسبة لمن بعده، فهو أول بالنسبة لهم. كما روي عن علي رضي الله عنه، يعني هذا استفتاح علي المروي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بهذا. الصيغة التي عند الحنفية والحنبلة يقال لها التسبيح، يعني سجدون في كتبهم يستفتحوا بالتسبيح، وعند الشافعية يستفتحوا بالتوجه اللي هو دعاء التوجه اللي هو وجهت وجهي، وعند الحنبلة والحنفية يستفتح بالتسبيح اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك. قال وقال أبو يوسف المستحب أن يجمع بينهما. قال ابن هبيرة قلت وهو أحب إلي. ابن هبيرة يؤيد رأي أبي يوسف أنه يجمع بين التسبيح والتوجه، لكن في الحقيقة يعني الصواب في هذا أنه مثل الأمور التي فيها اختلاف تنوع لم يكن يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينها، يعني زي اختلاف القراءات مثلا، واختلاف صيغ التشهد، واختلاف صيغ الاستفتاح، واختلاف أنواع صلاة الخوف مثلا، أنواع يعني الشيء الذي له هيئته مختلفة وأنواع متعددة، وكلها اختلاف التنوع له كله حق، يعني زي صيغ الأذان مثلا مر بنا قبل قليل، صيغ الأذان هذا أيضا من اختلاف التنوع. ففي اختلاف التنوع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين هذه الأنواع كلها في وقت واحد، يعني إما هذا وإما هذا، فالأحسن عدم الجمع. يعني ما ينفع واحد يقول مثلا هذه صيغ الأذان كلها مشروعة فنأذن عدة مرات بالصيغ المختلفة والتشهد مثلا نأتي بصيغ التشهد المختلفة وصيغ الاستفتاح المختلف في الصواب، والكلمات اللي فيها اختلاف في القراءات أنه في الصلاة يعني يجمع الصيغ المختلفة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط، الصراط، الصراط، وعليهم وعليهم وعليهم. فهذا فقط يؤتى به إذا كان في سياق التعلم والتعليم في مجالس التعلم وكذا، إذا يقرأ على الشيخ فيأتي بالأوجه المختلفة للتدريب والتعلم. ولكن يعني في التعبد في الصلاة يختار واحدا ولا يجمع بين البدل والمبدل منه يعني. فالأرجح ما عليه الجمهور أنه يختار إما هذا وإما هذا يعني. قال واتفقوا ما عدا مالكا على أن الاستفتاح بكل واحد من هذين جائز معتد به، يعني اللي اختاروا الاستفتاح بالتسبيح والذين اختاروا الاستفتاح بالتوجه كل منهم يقول، الذي مثلا الشافعية يقولون لو استفتح بالتسبيح جائز ولكن التوجه أفضل، والحنفية والحنابلة يقول لو استفتح بالتوجه جائز ولكن التسبيح أفضل. الخلاف فقط في الأفضلية، أما من جهة أن كل أي صيغة تجوز فكلهم إيه على ذلك، ما عدا مالكا لأن مالك إيه لا يرى دعاء الاستفتاح يعني يرى أنه ليس بسنة. نعم. سمعت أنه شخص يعني كان يصلي فدعاء الاستفتاح قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كله أصيلا. نعم. يعني أنه عجبت لها فتحة. نعم. طبعا الإمام ابن هبيرة هو يذكر اختلاف الأئمة الأربعة فقط، أما يعني عموما صيغ الاستفتاح الأخرى فليحب يتوسع فيها كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، ذكر يمكن أكثر من 12 صيغة تقريبا للاستفتاح استفتح بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكلها جائزة يعني أيضا أدعية يمكن أن يستفتح بأي من، لكن في اختيار الأئمة الأربعة فقط محصور في هذين الدعائين. قال وقال مالك يستحب للمصلي أن يدعو بهما أمام التكبير، فأما إذا كبر فإنه يصل القراءة بالتكبير. طيب الإمام مالك ماذا يصنع بأحاديث أدعية الاستفتاح وهو لا يستحب الاستفتاح؟ يقول هذا الاستفتاح قبل التكبير، قبل ما يكبر الإحرام يدعو بأدعية الاستفتاح لي، لكن إذا قال الله أكبر يقول الحمد لله رب العالمين، لا يفصل بين التكبير والقراءة بشيء. قال واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكا فإنه قال لا يتعوذ في المكتوبة. تعوذ قبل القراءة سنة ما عدا مالكا كما مر، يعني مر بنا قبل قليل مالك لا يستحب لا الاستفتاح ولا التعوذ ولا البسملة، يقول الله أكبر الحمد لله رب، لكن الجمهور يستحبون ذلك. قال واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ، يعني الآن بعد تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر ثم دعاء الاستفتاح ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقرأ بها، وقال مالك لا يقرأ بها في الفرض وهو مخير في النفل. قال واختلفوا هل يقرأها جهرا أو سرا، فقال أبو حنيفة وأحمد يسر بها، وقال الشافعي يجهر بها. إذن الآن حكم البسملة، عندنا الآن ثلاثة مذاهب. مذهب مالك أنه لا يقرأها لا سرا ولا جهرا، ومذهب الشافعي أنه يقرأ البسملة جهرا، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يبسمل سرا. قال واختلفوا هل يقرأها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل سورة أم لا، البسملة هل في كل ركعة يبسمل أو مرة واحدة في أول الصلاة؟ فقال الشافعي وأحمد يقرأها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل سورة، يعني لو في نفس الركعة سيقرأ الفاتحة يبسمل قبل الفاتحة وبعدين بعد الفاتحة مثلا سيقرأ قل هو الله أحد، يبسمل قبل قل هو الله أحد، إذا قرأ السورتين يبسمل. وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما يقرأها في الأولى حسب، يبسمل في الركعة الأولى فقط، والأخرى يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة، لكن لا يكررها عند ابتداء كل سورة، يعني فقط. يعني في رواية عن أبي حنيفة أنه يبسمل فقط في الركعة الأولى قبل الفاتحة، ورواية أنه في كل ركعة قبل الفاتحة يبسمل، لكن في غير الفاتحة لا يبسمل. قال واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم لا. هل معنا وقت ولا؟ قبل هذا أظن دخل المغرب. خلاص نخلي هذه المسألة عشان طويلة شوية، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، نخليها الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله، ونكتفي اليوم إن شاء الله بهذا.